وهو يأمر كل من جعل الله رب العالمين له رعية أنه مسؤول عنهم، أي سيسأل أمام الله رب العالمين عن رعيته. هل حفظ حق الله جل وعلا فيهم أم ضيع؟ وهو يشمل كل من استرعاه الله رب العالمين رعية ويخبره بأنه مسؤول عنهم، أي أنه سيقف أمام الله رب العالمين يسأله عن تلك الرعية. وفيه أمر بحفظ الأبناء مما يريدهم موارد الهلاك، وبتعليمهم أمر دينهم وما أوجب الله رب العالمين عليهم. وفي عصرنا هذا يشهد الأبناء صوراً كثيرة عظيمة من الاعتداء عليهم، فالوالد مأمور بحفظهم من كل اعتداء عليهم، سواء في ذلك الاعتداء على أجسادهم، وأعظم منه الاعتداء على قلوبهم وعلى عقولهم، وهو أعظم صور الاعتداء التي يشهدها أبناؤنا في عصرنا هذا، الاعتداء على الفكر بإحداث اختلال في أمنهم الفكري، في تفكيرهم وفي توجهاتهم. فأعظم اعتداء يشهده أبناؤنا وأطفالنا في هذا الزمان هو الاعتداء الإلكتروني، اعتداء هذا الجهاز بما يشتمل عليه من صور للفساد عظيم، وهو على نحو ما قال الله جل وعلا في كتابه في صفة الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا كذلك إثمه أكبر من نفعه باعتبار ما يقوم به الخلق من استخدامه في الشر، فأكثر الشباب وأكثر الأطفال إنما يستخدم هذا الجهاز في الشر، وهو يعتدي على أطفالنا بأعظم صور الاعتداء، وهو الاعتداء الإلكتروني، فيلقيهم في بحار من الشهوات وبحار من الشبهات. فما أن يمسكوا الطفل الصغير ابن العشر سنين أو دون ذلك، ما أن يمسكوا بهذا الجهاز لا أقول سنة ولا شهرا بل أسبوعا واحدا، وتجده يمارس أعلى صور من التفاهة ويصير جندا من جنود الشيطان، فيرسل المقاطع المحرمة ويشاهد الصور المحرمة ويسمع المقاطع المحرمة وينسى دينه في خضم هذه الفتنة العظيمة التي لا يطيقها قلبه. فإن قلب الطفل الصغير قلب طاهر نقي نظيف، وهو وعاء الخير والإيمان، وهو وعاء الهدى والنور، أو عكس ذلك بحسب ما يضعه فيه أبوه من الخير أو الشر، من وسائل الهدى أو وسائل الضلال. فهذا القلب أغلى ما يمتلكه العبد، والاعتداء عليه هو أعظم اعتداء يمكن أن يقع على الإنسان، أن يتحول شهوانيا أو يتحول خارجيا أو يتحول داعشيا، وكل ذلك بسبب التهاون في استخدام هذا الجهاز الذي يسره الله رب العالمين للخلق ينتفعون به. ولكن وللأسف الشديد أعظم الخلق يستعمله إن لم يكن فيما حرم الله، فيكون في تضييع أغلى ما يمتلكه وهو عمره. وأما الأطفال وأما الشباب والصغار ف فإن جلهم يستعملونه فيما حرم الله، ويستعملونه في تشويه فطرهم السليمة وتغيير خلقتهم المستقيمة بسماع ما حرم الله ورؤية ما حرم الله رب العالمين وإدخال ما حرم الله إلى فكرهم. ووالله إن المقاطع التي يشاهدها الطفل المسلم كل يوم وهي بالمئات، لو كانت مقاطع عشوائية تبث هكذا دون توجيه ودون غرض لأفسدت عليه قلبه وعقله، فكيف وهي موجهة، فكيف وهي لها أغراض وأهداف بإفساد قلبه وعقله وتشويه فكره. الألعاب الإلكترونية التي يتهاون الوالد في تمكين ولده منها ألعاب موجهة تعلمه القدس وتسهله عليه وتمشي له الإلهام في صورة لعب وله، وقد شهد العالم بسبب ذلك ويلات عظيمة. فيا أيها الأب الفاضل، إن أعظم ما أنت مؤتمن عليه في هذا الزمان وأعظم أماناتك التي أنت مسؤول عنها وستقف أمام الله رب العالمين وتسأل عنها وتحاسب عليها هي أمن فكر ولدك، الأمن الفكري الذي يحفظ عليه دينه والذي يحفظ عليه هويته والذي يحفظ عليه انتباهه إلى دينه وبلده، انتباهه إلى دينه وبلده، والذي يسعى أعداء الله قدما لجعله مسخا شائها لا ينتمي إلى أحد، لا يعظم دينا ولا يعظم وطنا، إنما يعيش لنفسه. أمنه الفكري الذي أشار الله رب العالمين إليه بقوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو أخذ المسلم بهذه الآية فقط كم ينشر من رسائل ومقاطع كل يوم من جهازه. ما يلفظ من قول، الكلمة التي يتكلم بها، الكلمة التي يكتبها، الكلمة التي ينشرها، إلا لديه رقيب يرقبها، عتيد معد لها يكتبها، فهي تسجل عليه. وما أحدثت من خير أو شر بمجرد أن يمسك الطفل بهذا الجهاز ويرسل لزملائه وأهل جيله عشرات من رسائل الشر، فيصير بذلك جندا من جنود الشيطان. قال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع بما يسمعه وما ينفذ من خلاله إلى قلبه، والبصر بما يبصره وينفذ من خلاله إلى قلبه، والفؤاد بما يفكر فيه وبما يتابعه، كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه المداخل السمع والبصر هي منافذ إلى القلب، وكل ما يدخل من خلالها إلى القلب يؤثر فيه لا محالة، فإن دخل منها الخير أثر خيرا، وإن دخل منها الشر أثر شيئا شرا ولا بد، ولا بد. فهي سهام موجهة إلى القلب تؤثر فيه استقامة وصلاحا أو فسادا وضلالا وغيرا. فأنت مسؤول عن كل ما يشاهده ولدك من خلال هذا الجهاز، ومسؤول عن كل ما يسمعه، ومسؤول عن كل تنشره، لأنك أنت الذي جازفت وأتيت بهذا الجهاز ومكنته منه من غير أن تعد لذلك خططا ولا أن تقدر لهذا الأمر قدرا، فتشقى عليه دنيا وتشقى به آخرة. نسأل الله السلامة والعافية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية، ما من عبد يسترعيه الله رعية، أي يجعله قائما وراعيا على رعيه، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي لفظ لمسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعيه فلم يجهد لرعيته وينصح إلا حرم الله عليه الجنة. فالمسؤولية كبيرة، والفتن التي تحيط بأبنائنا عظيمة، تحتاج إلى أب يقظ. وبالنسبة لهذا الجهاز، أخر وجوده في حياتك لك ما استطعت، أخره ما استطعت وأجله ما استطعت، لأن سلفنا الصالحين أجمعت كلمتهم أن نجاة العبد متوقفة على بعده عن الفتن. ويا لها من فتن، فتن شهوات، فاجرين وفاجرات، مغنيين ومغنيات، تافهين وتافهات، وما مقاطع التيك توك عنكم ببعيد، مباءة يتبول ويتغوط فيها كل قرن وقبرة، وتفتح ذلك كله على ابنك المسكين بهذا القلب الضعيف الذي يريد أن يسمع وأن يرى وأن يشاهد، فتبوء بإثمه وإثمك عياذا بك اللهم وليانا. هذا في باب الشهوات والمقاطع الإباحية والعرف. وفي باب الشهوات يدخل على مواقع الملحدين ومواقع الجماعات والتكفيريين، فيخربون عليك عقلك، يخربون عليك عقلك، فربما تغفل عن الشاف شهرا أو شهرين فتجده معهم يحمل السلاح على المسلمين ويفجر ويكفر، فكيف النجاة؟ بالأخذ بمنهج سلفنا الصالحين، أخره عنها ما استطعت. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر ولي اليتيم، اليتيم، وكم من طفل في زماننا يتيم وأبوه حي، يتيم لأن التربية الحق ليست هي تربية الأجساد، التربية الحق التي هي تربية القلوب والعقول والأرواح التي تكون سببا لنجاة ابنك في آخرته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فكما تسعى على قوته وحياة جسده لابد أن تسعى على روحه وحياته. فآخر ما استطاع، والشرع قد أمر ولي اليتيم ألا يعطيه مال اليتيم الذي هو ملكه من كل اليتيم. إذا مات أبو اليتيم وهو صغير أمر الشرع ولي اليتيم الذي يقوم على مصالحه ألا يعطيه ماله إلا إذا آنس منه رشدا. قال الله جل وعلا: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهذا الذي نتحدث فيه أخطر وأعظم، إذا أعطيته المال وليس هو رشيدا فإنه يفسد المال والمال يفسده، وهذا الجهاز أخطر. فقل له: يا بني إن آنست منك مراقبة لله، إن أنست منك خوفا من الله، إن أنست منك رشدا وتعظيما لربك جل وعلا وأنت في خلوتك، حينئذ يأتي لك بهذا الجهاز. لكن مع عدم ذلك كيف تلقي به في هذه البحار؟ ولو بكى دما أمامك لا تأتي له به إلا مع هذه الصفة. فإن أبيت وإن كان لابد أو وقع الأمر وصعب عليك أن تأخذه منه فاجلس معه، قل له: تعالى وانظر ماذا يشاهد وعلى أي مواقع يدخل وعلى أي وسائل التواصل الاجتماعي يتعامل، وحدث له حسابات بعينها ومواقع بعينها وأشياء بعينها، وقل له: عهدت ألا تشاهد شيئا مما حرم الله عليه، وألا تشاهد التافهين والتافهات، وأن تستعمل هذا الجهاز فيما ينفعه، واجلس معه يوما بعد يوم، شاهد معه ما يشاهده، قل له رفيقا في هذا الدرب المخوف، قل له صاحبا في الخير وصاحبا في الدلالة على الهدى، فما أكثر رفقاء السوء الذين معه ولا تضاره. لذلك تجد الولد بمجرد ما يمسك هذا ينعزل تماما، ينعزل عن أبيه وأمه وعن أقاربه. فمتى تعلمه القيم؟ هذا الوعاء منشغل، فمتى تضع فيه الخير؟ القيم والأصول المجتمعية التي كنا نراها قديما في شبابنا لم نعد نراها الآن لأنه مشغول، والمشغول لا يجلى. فيا أيها المسلمون عباد الله، خذوا بما أمركم الله رب العالمين به. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم احفظ أبناءنا من كل شر، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصيهم إليك وأقبل بقلوبهم عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم احفظ أولادنا واحفظ نساءنا، احفظ أبناءنا واحفظ بناتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائرها.